بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. نقل الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتاب رياض الصالحين في باب الجمع بين الخوف والرجاء، قال الله تعالى: يوم تبيض وجوه وتفسد وجوه، وقال تعالى: إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم، وقال تعالى: إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم، وقال تعالى: فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. والآيات في هذا المعنى كثيرة، فيجتمع الخوف والرجاء في الآيتين مقرنتين وآية أو آيات. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى في باب الجمع بين الخوف والرجاء في سياق الآيات، قال الله عز وجل: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. يوم تبيض وجوه أي تبيض وجوه المؤمنين بما يبشرون به من النعيم وبما يبشرون به من الجنة، وتسود وجوه أي تسود وجوه الكافرين والمنافقين، وذلك بما يبشرون به من العذاب الأليم. ثم قال عز وجل: إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم. إن ربك لسريع العقاب أي لمن عصاه وكذب بآياته ورسله ولم ينقد لأوامره، وإنه لغفور رحيم أي لمن أطاعه واتقاه واتبع رسله. وفي هاتين الآيتين جمع بين الترغيب والترهيب وبين الوعد والوعيد، وهذا هو طريق القرآن، أنه إذا ذكر الخير ذكر الشر، وإذا ذكر الترغيب ذكر الترهيب، وإذا ذكر الوعد ذكر الوعيد، كما قال عز وجل: نبِّ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. وهذا يدلنا على أن الإنسان ينبغي له أن يكون في سيره إلى الله عز وجل جامعًا بين الخوف والرجاء، لأنه إذا غلَّب أحد الجانبين هلك، فإذا غلَّب جانب الخوف قنط من رحمة الله وأيس من روح الله، وإذا غلَّب جانب الرجاء أمن من مكر الله. أما الآية الثالثة وهي قول الله تبارك وتعالى: إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. إن الأبرار جمع بر، وهو كثير الطاعة والخير والإحسان لله عز وجل ولعباد الله، فهو كثير الإحسان في عبادة الله وكثير الإحسان لعباد الله. أما الإحسان في عبادة الله فأن يكون مخلصاً لله عز وجل متبعاً لرسوله صلى الله عليه وسلم، هذا هو إحسان العبادة، أي أن يأتي بها بإخلاص ومتابعة. وأما الإحسان لعباد الله تعالى فيجمعه بذل الندى وكف الأذى وطلاقة الوجه، فيحسن إليهم بالقول ويحسن إليهم بالفعل ويحسن إليهم بالمال ويحسن إليهم بالجاه. إن الأبرار لفي نعيم، وهذا النعيم هو الجنة التي يدخلونها بفضل الله عز وجل ورحمته، وهذا النعيم نعيم حسي ونعيم معنوي. أما النعيم الحسي فبما يتلذذون به بأبدانهم مما أعده الله تعالى لهم في الجنة، وأما النعيم المعنوي فبما يحصل في قلوبهم من الفرح والسرور. ثم قال: وإن الفجار لفي جحيم. الفجار جمع فاجر، وسمي فاجرا من الفجور وهو الانبعاث في المعاصي والذنوب، والمراد بهم هنا الكفار والمنافقون الذين كذبوا بآيات الله وبرسله. وإن الفجار لفي جحيم، والجحيم النار، وهذا العذاب لهم عذاب حسي وعذاب معنوي. أما العذاب الحسي فبما ينال أبدانهم من عذاب النار ولهيبها وإحراقها، وأما العذاب المعنوي فبما يحصل لهم من التوبيخ والتقريع، قال: اخسأوا فيها ولا تكلمون الآيات. وأما الآية الأخيرة أو الآية الأخيرة فهي قول الله تبارك وتعالى: فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية. من ثقلت موازينه أي ثقلت أعماله الصالحة فرجحت حسناته على سيئاته، فهو في عيشة راضية، أي في عيشة كريمة يرضاها لنفسه. وأما من خفت موازينه، أي خفت أعماله الصالحة بأن رجحت سيئاته على حسناته، أو لم تكن لهم حسنات أصلاً كالكافر، فأمه هاوية، أي مأواه ومصيره ومسكنه الهاوية. ثم بيّن سبحانه وتعالى هذه الهاوية فقال تعظيماً لها: وما أدراك ما هي، تعظيماً لشأنها وتفخيماً لأمرها. وما أدراك ما هي؟ نار حامية، فهي نار قعرها بعيد وألمها شديد. فأمه هاوية، وما أدراك ما هي؟ نار حامية تحمي أبدانهم، فهي تحميهم حسياً كما تقدم ومعنوياً. وكل هذه الآيات التي ساقها المؤلف ساقها ليبين أن الإنسان ينبغي له أن يكون جامعاً بين الخوف والرجاء، فيكون الخوف مانعاً له من المخالفة، ويكون الرجاء دافعاً له إلى العمل الصالح. فها هنا أمران، دافع ومانع، فالمانع من المخالفة هو خوف الله تعالى والخوف من عقابه، والدافع إلى العمل الصالح هو طمعه ورجاؤه بفضل الله تعالى وكرمه وإحسانه. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.